أنا حنيت، أنا انذليت، ارجع لي أتوسل حبيبي بيك. أنا مشتاق يكفي فراق، كل شي بيه يسألني حبيبي عليك. أنا حنيت وأنا انذليت، ارجع لي أتوسل حبيبي بيك. أنا مشتاق يكفي فراق، كل شي بيا يسألني حبيبي عليك. عيوني تشتهي تشوفك، وأذوب بلمسة تشوفك. حبيبي من البعد صدق أنا مليت، تعالي الحضن يدفيني وعوض عمري وسنيني. أموت من الحزن بعدك إذا ما جيت. أنا حنيت أنا انذليت، ارجع لي أتوسل حبيبي بيك. صدقني مرايا مكسورة وجرح يعكس جرح، من ضعت مني قلبي تعبني، ما أحس إني على قيد الفرح. من غبت عني واني صدقني، رايا مكسورة وجرح يعكس جرح، من ضعت مني وقلبي تعبني، ما أحس إني على قيد الفراق. عيوني تشتهي تشوفك، وأذوب بلمسة صدق أنا مليت. تعالي الحضن يدفيني وعوض عمري وسنيني. أموت من الحزن بعدك إذا ما جيت. أنا حنيت أنا انذليت، ارجع لي أتوسل حبيبي.